انا اتكلم عن المسلمين قبل ما اتكلم عن الكفار، اتكلم عن المسلمين والخلافة. موجود خلافات في العقيدة والمنهج، يا حاج ما فيش امام يعرف، اللي ما يعرفش اهل العلم يعرف حاجه. فهذا نحن نحزن لهذا الخلاف، لان خلاف نظير نوقع منه البشر ولا تنازعوا وتفشلوا تنازعوا بالدين، بالدين في معتدل في اشعار ربنا يخدمون من قدر في كل دول موجودين مخالفين للشرع الصحيح، ليسوا كفار مسلمين بس عندهم جهل ولا زالوا مصرين على جهلهم. فنحن نسير على طريق السنة الصحيح، كل حاجة عندنا للدليل في القرآن والسنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمحدش يعمل على نفسه من الناس ما بيقولش بكلامه، الكلام اللي بيقوله ده على المنبر مالوش زي في صفات الله، قال صفات الله أو ربنا له يدين ولو عينان ولو ساق ولو قدم ولو أصابع ولو وجه، قالوا كلام مخرج. هذا نقص بالدين، نقص بالإيمان. أن تؤمن بالله إلا بأسماء وصفات، إجمال وتفصيل. فين أسماء وصفات؟ أسماء تسع وعشرين بيقولوا بها. طب الصفات فين؟ مفيش. ويبني في الأزهر، درس في الأزهر، بيديله كتاب الأسماء، فين الصفات؟ مفيش. ربنا مر الصفات. يأخذون الصفات على مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يا شيخنا. على مذهب الأشاعرة. لا كان مذهب السنة في الأشاعرة. والأشاعرة راجعة عن هذا كله. ما يقول الكلام عشان تفهمنا. قلة ليه؟ ما عاد بيمشي معانا الا قليل. انتوا كتير عند ربنا بالنسبه لناس قليل. كل واحد منكم يبلغ هذا مش بالصواب، مش بالخناق، مش بالفتنه، بالعلم والهدوء. اوريكم بالناس. لا تقتلوا اخوانك عشان ده اساس الدين. سبحان الله. نعم. الدين يقام على اساس ده. نعم. والا يبقى مش دايم على غير اساس ده. أبن أسد ابنانه على تقوى الله رضانا خير تقوى الله من الدين الصحيح. أما أسد ابنانه على دفع أبيضها جرق النهار فنهار بيه بنهار جهنم. كل المختلف والأشاعر، كل المختلف والمعتدل، وفرح قليل للتعب صدع فرح قليل. ليه؟ أساسهم السليم. مش كفار، عندهم حق لكن مخلوط بالغير الحق. فلن نفهم ده كويس. قال للناس وهكذا، واللي يعود يعرف يداوم معنا ما يدومش دروس العلم هتاكل اهواء الثلاثه. لو مش على بعيد عنا وراح مع التانيين بقيت عموم الناس هيحسن منه انه ما يعرفش الحاجه دي وانساها. لا اكد نفسك عليه. فهذا المجلس يجي فيه خطباء يبقوا من اهل السنه يحضروكم كلكم تحضروا وتسمعوا وتكرروا وتعودوا معاهم وهكذا لحد ما تعرفوا ده وتنطلقوا الى غيرهم، تنطلقوا يمشوا الناس ثانيين. عشان كده ياتي الرحمه من الله بتثبيت مذهب اهل السنه. يعني عليه هم بيقولوا كده يا جماعه مش عارف بالظبط مخالفين. مخالفين وليس كفارا، ما منكفرش الا من يجحد يكفر العلماء جحدا وهكذا. ولكن هم يكفرون سبحان الله. نعم الثوره اللي فاتت ناس عندنا هناك في الشيخ زايد يقول انت معانا ولا معاهم؟ واعمل من اخوان المسلمين. الله المستعان. في معانا ومعاكم؟ الله المستعان. ويقول انت بتكفرونا وتكفرونا ليه؟ عشان احنا ما بنكفرش الناس يبقى يكفرون. لان تكفر الناس اللي تتابع الحاكم الظالم. الله المستعان. مش كافر. ظالم مش كله كافر، في ظالم كافر في الايات باين. أخبرك بكم الظالمون. ظالم أخبرك. وفيه ظالم ليس بكافر. بيظلم نفسه، بيظلم الناس، بياخد حق أخوه. على في ناس بتاخد حق أخوه. أخبرك وأيونا لم يظلم. في ناس بيظلم أخوه، بيظلم ولاده، بيظلم مراته. بيه ولا ما بيش؟ يبقى كافر؟ لا. هم بيقولوا كده كل صوت كافر. لا. والكافرون هم الظالمون. مش إذا بدهم الكافرون. فكل الكلام ده بنقوله الناس عشان يسمع. معنا حجتنا. فيجب على كل واحد يجيب الناس عشان يسمعوا العرب، كل واحد يجيب معاه بعض عشان نسارع الى ذلك. وقبل ما نموت نرى الناس عرفوا الحق كتير نفرح بهذا. وروحنا القطر الليبي مليان ناس من السلفيين الليبي اكثر منهم وشباب ورجال ويجروا علينا وكانوا صوفيه وكانوا في الطرق وسابوا مش مع الحق يعني. ونحن لسنا أتباع لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء نرجع لهم ورثة الأنبياء. فهذا كله يقوم بالحسبان، بس لا تحزن على نفسك وتفرح أن ربنا وفقك. ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، ربنا يعلمنا. آمين. دول ورثوا يعني ايه؟ فهم القرآن منين؟ من العلماء. دول كانوا يعرفش، ما يعرفش معنى القرآن، مش معنى القرآن كله، لا، الحاجات اللي هي أساس اللي انت لا تستغني عنها من الدين بالضرورة، خصوص الإيمان، لا تعرفها. تركز على إيمان، الشبهات ما تخش بيها. كل كافر ظالم، لا، كل ظالم ليس بكافر، لما الكافر ظالم. هذا ولاد في جزاك من الخير. الظلم ظلمان، الظلم ظلمان، والكفر والآيات تبين بقى. وخبرك تبين الكافر اللي جهنم مخلد، والتاني اللي هو ظالم لنفسه أو ظالم لإخوانه وهكذا. نفع الله بكم شيخنا، أحسن الله وذلك الله يحفظكم. دراسة عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح، هذا أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم قبل أن يدرس علوم المصطلح وعلوم الآلة. علوم طبعا قبل كل شيء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أو كل شيء قبل معالم الفقه. وقال لهم الكلام ده قبل الصلاة كمان. الله أكبر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. أولا فين الإخلاص؟ بيحلف بالطلاق، ده إخلاص؟ بيحلف بالعيال، ده إخلاص؟ أخبرك مراته ما تعرفش حاجة في الدين ولا عياله، أخبرك كل حاجة. ففعلتي كلها إن شاء الله تلافاها، وربنا يجزيكم خير ويثبتنا. واللي يخلص في الله المتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم صل على أحسن الله عليكم شيخنا، نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا على هذه التذكرة النافعة، وأسأل الله يبارك في عمركم وعملكم. لا يمكن نعمل إيه؟ وأن يمكن هذا يغفر ذنوبنا. الله الله يتقبل منا منكم، نبلغ الله يتقبل منا منكم ويبارك في عمركم. الحديث يقول إيه؟ أخبرك مثل ما بعث الله عليه من الهدى والدين، كمثل غيث أصاب أرضا. الله أكبر. ما منه اللي إيه معنى الحيث حديث أبي واقد الليسية. أنا اللي إيه مثل أصاب أرضا فكانت منها أغادي والناس في عام وزرعوا وعملوا كل حاجة، قبلة الماء، قبلة الماء. دول مثل الناس اللي خدوا الدين وفرحوا بيه ونشروه. ناس تاني، واحد تاني قال وخبرك من دعاة برضو من ناس بيقولك إنه هو بيعملش بيه. الله أكبر. نفع الناس بيه، بيعملش بيه. نعم. والثالث بقى لا هي نفعت إيه؟ لا نفعت حاجة، لم تنبت أرضا ولا إيه؟ ولا كلام اللي فيها بدع وفيها حاجات. فحاجات كلها الحمد لله اللي بين بالأحاديث والآيات، واللي يقرأ يعرف، واطلب العلم دائما خبرك حاسس يعرف بالعلم. متحيز ترى بعين ولا بالصين صحيح؟ لا لا من صح، لا حدث موضوع من المهجة اللح صحيح، لا كذلك موضوع، موضوع كلهما كلهما موضوع. ولكن يغني عنهما حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكذلك إنما العلم بالتعلم، حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل الفقه وقبل حفظ القرآن كمان اعرف التوحيد الأول، المنهج الأول، واعرف عقيدتك الأول وتعلمها ولأهل زوجتك وعيالك، وانشرها بين الناس برفق ورحمة بالناس وعذر الناس. نعم. حتى لا يسأموا منك. مش ممكن واحد يقول كلمة يسمعها أقول مش معقول، هياخد وقت لأنه نعم. هو متشبع بحاجات تانية. نعم. طول السنين مش حاجات تانية، فيجي أطلع مرة واحدة كده لا، وتلاقي كده بيقول كلام كده وكده، تستمر تاخده ما يمجي عندك وتصبر عليه، تفتح صدرك ليه. ده طالب العلم فلان بيقول كذا، بيشكر الشيخ فلان وهو بيجي، معلش ما يعرفش ليش، ده اللي كان فيه الاول الرواش بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر انك امرؤ فيك جاهلي، ابو ذر يعني ايه؟ كان بيقول ده اسود وابيض، فقالوا لا ما فيش حاجات من دي. نعم. يعني مر عبد عنده من السوداء، لا فيش بالإسلام إيش وضابط ولا أصبر ولا أخبر، كله مؤمنين، كله صالح، كله مع الإسلام وهكذا. فهذا كله بين الدين الصحيح عشان إيه؟ ولا تكفر إنسان خبرك، ولا تقول هذا كذا وتحكم عليه. يقول واحد جاهل يقول طب يقول ده ظالم، ده كافر، ظالم كافر جاهل ما عرفش حاجة مستكة كلامه. لا، ما يكونش هذا شأن المؤمنين. والله المستعان. نفع الله بكم شيئا، احسن الله اليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله في عملكم وعملكم.